لا يجوز بيع المجهول ولا بيع المعدوم. الطائر في الهواء لا يجوز أن تبيعه، لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. كذلك السمك في البحر هذا غير مقدور، لا يجوز حتى تقبضه، إذا قبضته فبعه. كذلك العبد الآبق، العبد الآبق أو الضالة الضائعة لا يجوز بيعها حتى تقبض، حتى يملكها صاحبها، لأن هذا بيع معدوم وبيع مجهول، فلا يجوز بيع معدوم ولا بيع مجهول. كذلك لو رجل قبض على يده معه ذهب ومعه فضة، قال بعت عليك ما في اليمين، ما يدري اللي في اليمين هو الذهب أو الفضة، يقول لك مثلا بألف ريال، إذا كان ذهبا يساوي أكثر، إذا كان فضة يساوي 500 ريال، هذا بيع غرر قمار ومحرم، لابد أن يكون معلومة، لابد أن يكون معلومة، إذا بيع المجهول وبيع الغرر وبيع القمار هذه مبيعات كلها محرمة.